من سورة فاطر، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير السحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح. من العلماء من يقول إن كلمة الرياح تعني الرحمة، وإن كلمة الريح أغلب وجودها في كتاب الله بمعنى العذاب. وهذا الإطلاق وإن كانت تشهد له بعض الشواهد لكنه لا يضطرد. فمن شواهده قول الله تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. قوله تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. والرياح تطلق على الرياح المبشرات، وهو الذي أرسل الرياح مبشرات وأيضا بشرا بين يدي رحمته. لكن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به، يدل على استعمال الريح على الوجهين، والله تعالى أعلم. قوله تعالى: والله الذي أرسل الرياح، دال على أن الرياح مسخرة، فلا تهب ريح ولا تتوقف ريح إلا بإذن الله، فالذي يرسلها هو الله، والذي يوقفها هو الله سبحانه وتعالى، ليس للبشر في ذلك دخل. فالذي يرسل الرياح هو الله، والذي يوقفها هو الله، فكل شيء مسخر تسخير الله له. الشمس مسخرة لا تشتد حرارتها ولا تقل إلا بإذن الله. القمر مسخر، النجوم مسخرات، كل شيء مسخر بتسخير الله سبحانه وتعالى. قال: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا. تثير تهيج السحاب أو تضم بعضه إلى بعض، فالإثارة هي تحريك الساكن، إثارة الفتن تحريك الأمور الساكنة التي تولد مشاكل وقلاقل. فأثرنا به نقع، النقع الغبار، التراب الذي على الأرض يكون ساكنا، فإذا جاءته الخيول المسرعة في الكر والفر تثير هذا الغبار الذي كان ساكنا. فالسحب الساكنة يضم الله بعضها إلى بعض، ويحركها حتى ينضم بعضها إلى بعض. فسقناه إلى بلد ميت، المراد بالبلد الميت البلد الذي ليست فيه نباتات لعدم وجود الأمطار فيها، فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور، أي هكذا تخرجون يوم القيامة. كما أننا أحيينا الأرض بعد موتها بالماء، فستخرجون يوم القيامة من القبور أيضا كما خرجت النباتات من الأرض بالماء. هكذا وردت بهذا نصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤدي هذا المعنى. أصول الاستدلالات على البعث في كتاب الله بأمور أربعة. إذا نظرت إلى كتاب الله عموما ترى أنه يستدل على البعث بأمور أربعة تكررت في مواطن متعددة من كتاب الله. من هذه المواطن أو من هذه الأمور إحياء بعض الأنفس بعد موتها كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، كما قال تعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، كما قال تعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، كما قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى إلى قوله فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، كما أن المسيح كان يحيي الموتى بإذن الله. وبنو إسرائيل قال الله لهم ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فهذا الاستدلال الأول على البعث استدلال بإحياء بعض الأنفس بعد موتها، والاستدلال الثاني على البعث استدلال بإحياء الأرض بعد موتها، والاستدلال الثالث على البعث هو الاستدلال بالخلق الأول، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. والاستدلال الرابع مضمن في قوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة الآيات، قوله تعالى كذلك النشور المراد بالنشور الخروج. ثم قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي من كان يريد العزة فليطلبها من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يعز ويذل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فهذا أحد الوجوه في قوله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يتفضل على من يشاء بشيء من الإعزاز، فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني من كان يريد العزة أن يكون عزيزا ومتعاليا فليذكر أن العزيز هو الله وأن الكبير المتعال هو الله سبحانه وتعالى، فهذان وجهان مشهوران عند المفسرين. الوجه الأول من كان يريد العزة فليطلبها من الله سبحانه، فإنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، وفي دعاء القنوت إنه لا يذل من واليت، وفي رواية إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، والأخرى ولا يعز من عاديت. فالوجه الأول من كان يريد العزة فليطلبها من الله، فلن تكون عزيزا إلا إذا عزك الله، وإلا فستكون ذليلا لقوله تعالى رحمك الله ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم. فهذا الوجه الأول. والوجه الثاني قد سمعتموه، من كان يريد العزة أن يكون عزيزا متعاليا على الخلق فليعلم أن العزة كلها لله، وفي الحديث العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما أدخلته النار. قال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. الشيء بالشيء يذكر، هل يجوز إطلاق العزيز على شخص؟ تعلمون أن من أسماء الله أسماء لا يجوز أن يتسمى بها غيره على الإطلاق، كلفظ الجلالة الله، كاسم الرحمن، لكن هناك أسماء من أسماء الله يجوز إطلاقها على بعض البشر، علما بأن الفارق بين الاسمين كالفارق بين الخالق والمخلوق. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق، كاسم المؤمن الله من أسمائه المؤمن. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن من الشجر الشجرة مثلها مثل المؤمن، والمؤمنون إخوة كما قال الله تعالى، الله سبحانه وتعالى اسمه الأعلى، وقد قال لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى، وهكذا الله اسمه العظيم. وقد قال وكان يصرون على الحنث العظيم، وكان يصرون على الحنث العظيم، والله علي، ومن البشر من يتسمى بعلي. فهذا ينبغي أن يلفت النظر إليه. وإذا استطردنا شيئا ما في الحديث، فإذا جاز أن يتسمى بعض البشر ببعض أسماء الله مع العلم بأن الفارق بين المسمى والمسمى كالفارق بين المخلوق والخالق، فإذا قلنا كما يقول أهل السنة والجماعة إن لله يد وللخلق يد، إذا قلنا يجوز التشابه في الاسم فيجوز تسمية أيضا في، لكن يد الله ليست كيد خلقه أبدا. إذا قال الله سبحانه ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأثبت لنفسه يدان، أثبت لنفسه يدين. وقد قال بل يداه مبسوطتان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله ملأ. فإذا أثبتنا ذلك فلا يتصور أننا نشبه، لأن الله قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وجاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من اليهود، قال يا محمد أما بلغك أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى والشجر على إصبع الجبال على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود تصديقا لخبر الحبر. فإذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى له يدان كما هو منهج أهل السنة، ليس معناه أننا نشبه الله بخلقه، فالله قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. الله يرى ونحن نرى، لكن ليست رؤية الله سبحانه وتعالى كرؤية خلقه. نحن نرى من هو على بعد معين، لكن بعد هذه المسافة لا نرى. إذا نظرنا للأمام لا نرى من خلفنا ولا من فوقنا ولا من تحتنا، لكن الله يرى الخلق كلهم، القريب منهم والبعيد، الظاهر والخفي. فالله يرى، وليس معنى أن الله يرى أن رؤية الله كرؤيتنا، وهكذا سائر صفات ربنا جل وعلا. فالله له وجه، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ونحن لنا وجوه، لكن وجوهنا ليست كوجه ربنا الأعلى. وجوهنا كتب عليها الفناء، وجوهنا يعتريها التغير، وجوهنا مكشوفة ولا تحرق سبحاتها أي شيء من الخلق. فليس معنى أننا قلنا أن الله له وجه أننا شبهنا الله بالخلق أبدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالاسم قد يشترك مع الاسم، لكن الفارق كالفارق بين المخلوق والخالق، والله أعلم. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب، أعني ويفتح له أبواب السماء، تفتح له أبواب السماء ويتقبل، ويتقبل. فالآية تحملنا على تطيب الكلام، ولن نستطيع أن نطيب أقوالنا إلا بتوفيق من الله لنا، قال تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، فقد تتكلم بكلمة يحبك الله بها ويحببك إلى الخلق ويحبب الخلق إليك بها، وقد تتكلم بكلمة من جراء ذنوبك وأنت لم تقصد كبير شيء لكن كره الله بها الخلق فيك ونفرهم عنك. فالشخص عليه إذن أن يسأل الله أن يهديه إلى الطيب من القول، وهدوا إلى الطيب من القول. قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب، والله قال أقول للناس حسنا، وقال وقل لعبادي يقول التي أحسن، وقال وجادلهم بالتي أحسن. قال تعالى والعمل الصالح يرفعه، هل العمل الصالح يرفع الكلم الطيب فيكون قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب إلى الله، أم أن جملة ابتدائية والعمل الصالح يرفعه الله يتقبله أيضا ربي سبحانه وتعالى؟ بكل قال بعض العلماء وقد ذكر فريق من أهل العلم أن الكلم الطيب له صلة بالعمل الصالح، وأن الكلم الأعوج له صلة بالعمل الفاسد، ولذلك في كل خطبة أو في جل الخطب يذكر الخطباء بقوله تعالى اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فالقول السديد سبب في صلاح العمل، والقول المعوج سبب في فساد العمل. فإذا قلت قولا سديدا استتبع العمل الصالح، استتبع القول السديد العمل الصالح، وإذا قلت قولا معوجا تريد به وجوها غير وجوه الله استتبع عملا فاسدا والعياذ بالله. قال تعالى والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فالذي يمكر بخلق الله ويتآمر على أهل الصلاح مكره في بوار، والبوار الهلاك والتلف. وقد قال تعالى في كتابه الكريم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقال تعالى إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهكذا تسير الأمور، الذي يمكر بأهل الصلاح والفضل الله يمكر به سبحانه. وقد قال تعالى في شأن قوم صالح الذين بيتوا لقتله ورتبوا لذلك، قال تعالى ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فليس كل مريد للشر مهما كانت قوته ينال مراده من أذى العباد. لقد قال الله تعالى في شأن اليهود كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فعلينا أن نوقن بذلك أن شيئا ما لن يكون إلا الذي قدره الله سبحانه وتعالى. وقد قال جل ذكره ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا فلذلك كما قال قائل السلف: ماذا عساهم أن ينالوا مني أعدائي؟ إنهم لن ينالوا مني شيئا إلا الذي قدره الله علي وكتبه علي، فهم ينفذون الذي قدره الله، وأنا تلقائيا لن أستطيع أن أفر مما قدره الله علي ومما قضاه الله علي. ألا فلتطمئن القلوب بذكر خالقها وبذكر بارئها سبحانه وتعالى. قال تعالى: والله خلقكم من تراب، وهذا تذكير بأصل الخلق، والمراد بخلقكم هنا خلق آدم أباكم عليه السلام، ثم من نطفة، أي ثم خلق الخلق سائر الخلق من نطفة، ثم جعلكم أزواجا. قيل في تفسير قوله: ثم جعلكم أزواجا، ذكرا وأنثى. ذكرا وأنثى، وهذا غالب الإطلاق، إلا أن أزواجا تحتمل معاني أخر، منها أصنافا، ومنه: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. فكلمة ثم جعلكم أزواجا محتملة للمعنيين معا، ثم جعلكم ذكرانا وإناثا، أزواج من الذكران والإناث، وتحتمل أصنافا. قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وهذا يقوي الوجهة القائلة أن الأزواج المراد بهم الزوجين الذكر والأنثى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فلتطمئن الإناث، النسوة اللواتي لم يقدر الله لهن أن ينجبن، أو اللواتي يحملن ويجهضن، فإن الله قال: ثم جعلناه نطفة في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون. وقال تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. فلا يسقط جنين إلا بإذن الله، ولا يثبت إلا بإذن الله، والذي يفعل إنما هو أخذ بالأسباب فقط، وإلا فكما قال تعالى عن نفسه: وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، المنتهى في كل شيء. وكما قال: وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله. قال تعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقد وكل بالأرحام ملكا، لكنه يعلم أيضا قبل علم الملك وبعد علم الملك: ربي يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضع. وتصور هذا قد يعجز عنه الشخص، قل كيف يعلم كل ما تحمل كل أنثى؟ ليس من البشر فحسب، بل من الجن أيضا، فالجن منهم ذكران وإناث، بل كذلك من سائر الدواب والحيتان السوابح والطيور السوارح والوحوش الكواسر والذباب والبعوض والنحل والنمل، كل هذه الأمم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. فإذا قال قائل: كيف يتأتى هذا؟ فنقول كما قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، لا تشبه الله بخلقه. وفي الآيات الأخرى: وضرب لنا مثلا، ونسي خلق، ضرب لنا مثلا من معنيها شبهنا بخلقنا، ظن أنه لما عجز البشر عن إحياء الموتى ظنوا أن الله أيضا يعجز عن إحياء الموتى، فيقيس على نفسه فيشبه الله بنفسه، فيضرب لله مثلا بنفسه، فلما رأى نفسه عاجزا ظن أن الله أيضا يعجز عن إحياء الموت، فقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي نفسه. والتعبير دال على ما ذكر، نسي واحد نسي نفسه، كيف تقول ونسي نفسه؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، وما تحمل من أنثى، أي أنثى كانت، فليس المراد أنثى البشر فحسب. هذا من الإعجاز. أحيانا مثلا تأتي أقسام في القرآن الكريم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد. ما المراد بالوالد وما ولد؟ قيل آدم وآدم وذريته، أو حواء وذريته، لكن التحرير الذي ارتضاه عدد كبير من أهل التفسير أن الله أقسم بكل والد وكل مولود، سواء من البشر أو من غير البشر. قال تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي الأجال مقدرة مكتوبة في كتاب. قوله ولا ينقص من عمره، قال جمهور المفسرين ولا ينقص من عمر معمر آخر، كما تقول أكلت رغيفا ونصفا. كيف أكلت رغيفا ونصفا؟ إنما المراد أكلت رغيفا ونصف رغيف آخر. فهنا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر ولا ينقص من عمر شخص آخر إلا في كتاب. فالآجال كلها مقدرة ومثبتة ومكتوبة، وهذا يطمئننا. فإذا مات عزيز علينا لا تذهب النفس حسرات، هذا مقدر، قدره الله، هو الذي كتب الآجال وحدد الآجال، ولن تستطيع أن تتنفس نفسا واحدا غير الذي قدره الله تبارك وتعالى لك. ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، أي إلا مكتوب كل ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، أي سهل ويسير على الله سبحانه وتعالى. والناظر إلى كتاب الله المتدبر للآيات، والناظر أيضا إلى الواقع، يتعجب. فإذا نظرت اليوم مات في الصباح طفل في المهدي، عصرا مات شيخ كبير، عشاء ماتت فتاة وهي في طريق الزفاف إلى زوجها. كل هذا الترتيب إذا جلست تنظر فيه وتتخيل لماذا هذا، حينئذ ستعجز عن أن ترى سبب كل ذلك. الله يعلمه، نحن لا نعلمه. لماذا أصيب هذا الشاب الوسيم الوضيء الوحيد لأبيه وأمه إصابة بالغة فمات في الحال؟ لماذا هذا التوقيت؟ ما الحكمة؟ كل ذلك موكول إلى الله. وقد قال ربنا عنا ولا يحيطون به علما، يعني نحن لا نحيط بالله سبحانه وتعالى وبحكمته وقدرته وعظمته وأوامره ونواهي لا نحيط بها علما. فالأمر لله من قبل ومن بعد، ولا يسعنا إلا أن نقر بأننا عبيد لله سبحانه وتعالى، وهو إلهنا وخالقنا. عرفنا الحكمة أم لم نعرف؟ فنقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. نقر بعبوديتنا لله وبعجزنا وبضعفنا، لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. هذه أيضا كما قال بعض العلماء إشارة إلى أنه لا يستوي الأعمى ولا البصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور. وكما لا يستوي هذا مع ذاك، لا يستوي أبدا المؤمن مع الكافر، ولا يستوي أبدا الذي يعمل الصالحات مع المفسد في الأرض، وكذلك لا يستوي من يعمر المساجد لله قائما وساجدا مع من يعمر الملاعب والمسارح والملاهي، لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. فالذي يفني عمره في طاعة الله وجعل منهجا لحياته إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ليس كالذي أفنى عمره في معصية الله وفي محاربة شرع الله وفي محاربة أولياء الله سبحانه وتعالى، لا يستوي هذا أبدا مع ذاك. وهكذا المتقابلات في كتاب الله تشير إلى هذا، فضلا عن النصوص الخاصة التي وردت في هذا الباب. قال الله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. لا يستوي أبدا هذا مع ذاك. فلا يستوي المطيع لله سبحانه الذي يحب ذكر الله ويحب اسم الله ويحب شرع الله ويحب أولياء الله ويسعد إذا عظم شرع الله سبحانه وإذا عظمت سنة رسوله محمد وإذا أعز الله الإسلام، لا يستوي أبدا مع الذي يكره كل ذلك. والشيء بالشيء يذكر. قد تقدم على مسامعكم أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، ابن عباس سبه رجل سبا قبيحا دون أن يصدق ابن عباس شيئا، وهو قادر على الانتصار، لكن دائما في الملمات يعلمنا دروسا. فقال له: يا هذا لم تشتمني؟ والله إن في لثلاث خصال أحب أن تكون في الناس، إن في ثلاث خصال والله ما سمعت عن قاض يقضي بالحق إلا وسعدت بهذا القاضي، مع أنني ليست لي عنده قضية تنظر، لكن أفرح أن هذا الحق يقام. والله ما رأيت سحابة توشك أن تمطر على المسلمين إلا وسعدت بهذه السحابة، مع أنني ليست لي أرض تسقى، أنا لست مزارع لست فلاح، لكن أفرح إذا رأيت السحابة والخير سينزل على الناس، حب الخير للناس. والله ما مررت على آية من كتاب الله إلا آتاني الله فيها فهما عظيما أحببت أن يفهم فهمي كل المسلمين. فمقولات تنم عن خير وعن حب للخير للعباد. فالحاصل أيها الإخوة أن الشخص لا تعتريه الوساوس، يقول أهل الفسق في فسقهم وفي النهاية نتساوى، كلا أبدا. وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاج. وأطلق على العذب بحر للاتساع، فكلمة البحر تطلق على الشيء الواسع، زي نرى في بعض القرى في بلادنا ترعى واسعة يسموها بحر، لكن أصل البحر الشيء الواسع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع فزع بالمدينة فأخذ فرسا عريا لأبي طلحة وسبق الصحابة كلهم إلى موطن الفزع فلم يجد شيئا، فرجع إلى الصحابة قائلا وهم يستقبلون: ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، يعني وجدنا الفرس سريع الخطى جدا واسع الخطى، فالبحر المتسع. يقولون فلان البحر العلامة، يعني البحر المراد به واسع العلم، واسع العلم. فالبحر يطلق على الشيء المتسع عذب، وفي الماء عذبا كان أو مالحا. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. فريق يفرق من المعاصرين خاصة بين البحر المالح والعذب يقال عنه نهر. كذا فرق بعض العلماء. وعن النهر هو ما أنهر يعني خرج بشدة، فمثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا. ما أنهر الدم يعني أنت تذبح الذبيحة، ذبيحة ترفض ستموت، إذا جئت بالسكين وذبحت فخرج الدم مندفعا سريعا يكون الدم أنهر الدم. فالنبي يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر، أما السن فمدى الحبشة، أما الظفر فعظم، أو أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. الأحباش كانوا يسبحون بالأظافر. وما يستوي البحران هذا عذب فرات شديد العذوبة، العذب الفرات يعني شديد العذوبة، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة. ومن كل تأكلون لحما طريا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر: والحل ما الطهور ما والحل ما يتد. الله أكبر الله أكبر، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، تفضلوا وإياكم، بارك الله فيكم، الله يسلمك. مرحبا.